ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفرن من الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية بكامل. هذه الآية يعني شرحها وتفسيرها يعني شيء بسيط. ذكر الحديث وقال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية نعم وهي نسيبة رضي الله تعالى قالت بايعنا، وضميرنا هذا يعني يكون للرجال ولهذا بايعنا بس يكون عام للرجال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله وهي الآية يعني النبي إذا جاءك بايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ألا يشركنا بالله ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا بهتان يفترين بين أيديهن مثلا بأن تروح تزني فتأتي بولد ما هو ولد الرجل أنا ولا يعصينك في المعروف. المعروف هذا فسروه بعدة تفاسير ومنها يعني بعضهم قال المعروف أنها يعني المعروف إيه قال معروف أن سفوء النوح فسروا بعضهم بالنوح وقيل لا تخلو امرأة بغير ذي محرم وقيل لا تخمش وجهها ولا تشق جيبا ولا تدعو ويلا ولا تنشد شعرا يعني هذا معناه المعروف تعصينك في قال لا تنوح النياحة وتعداد محاسن الميت وقيل لا تخلو امرأة بغير ذي محرم لأنه جاء إلى خلت المرأة بغير محرم نعم يكون الشيطان هو الثالث نعم وكذا وفسر بعض لا تخمش وجهها إذا أصيبت مات لها قريب ولا تشق جيبة الجيب معنى الثوب تشق عند المصيب ولا تدعو ويلا تقول يا ويلا إذا مات لها قريب ولا تنشد شعرا وقيل الطاعة لله وقال بعض المرأة الطاعة لله ورسوله وهذا هو الأحسن دائما المعروف كل ما أمر الله به عبادة ولذلك كنتم خير أمته تأمرون المعروف وتنهون عن المنكر المعروف كل ما عرفه الشرع كل شيء عرفه الشرع وأمر به فإنه يسمى معروفا يعني لا مفهوم له هذا لا مفهوم له هو لا يأمر إلا بالمعروف لا يعني هنا فسروا بهذا التفسير لكن لما يكون عام يكون هذا أحسن والمعروف هنا المقصود يعني الذي وهذا من المعروف والآن هذا من المعروف لأنها تكون عاصية يعني لا مفهوم له معروف ولا تخمش وجها وقيل كل أمر فيه رشدهن وقيل هو عام كل معروف أمر الله به هذا هو التعريف لذلك يعني هذا يكون أحسن يعني من جهة العدل قال ونهانا عن النياحة النياحة هو تعداد محاسن الميت وندب المرض وفلان من يفعل كذا من فقبضت امرأة يدها فقبضت امرأة وهذه المرأة هي أم عطية يعني المرأة هذه جاءت تصريح بها في بعض الروايات أنها أم عطية وهي نسيبة فقبضت يدها ثم بعد غير قالت أسعدتني فلانة يعني أنا كان مات لي قريب وجاءت واحدة وناحت معي فأنا أريد كذلك مات لها قريب أريد كذلك أن أسعدها ومعلوم أن النياحة كان يعني شيء مشهور حتى في الإسلام الآن وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشياء لا تترك هذه الأمور أربع من أمر الجاهلية لا يترك النياحة على الميت نعم والفخر بالأحساب الأنساب والطعم في الأنساب هذا موجود في هذه الأمور سواء كانوا عربا أو عجبا وهذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى فلانة أريد أن أجزيها فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال فانطلقت يعني فراحت يعني ناحت معها ثم رجعت فبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص لها الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات أن الرسول رخص لها أن تنوح عنها ويكون هذا رخص لها ويكون طيب كيف لأنه في نهي فيقول النهي يكون في الأول على وجه الكراهة عشان في جميع الأحاديث إنه إذا كان لها شيء حرام كيف الرسول يرخص لواحد شوية صعب هذا ما الأصول الأحكام الشرعية ما ترد يعني شيء حرام الرسول يرخص لواحد يبقى ما يصير فإذا يعني عشان يجمع بين الأحاديث ذكروا أن النهي الأولاني هذا كان للتنزيه فإذا كان للتنزيه يصير ما في شيء بعد ذلك بعد ما بايعهن صار حرام خلاص فيصير هذا يكون طيب إلا مثلا شيء حرام يرخص فيه الرسول شوية ما تتناسب من أحكام الشرعية ويكون هذا قال فانطلقت ورجعت فبايع يعني بعدما ذهبت وناحت إلى يعني هذا الذي ساعدتها ثم بعد ذلك وهذا قال وهنا يقول يا رب إن بني فلان أسعدوني على عمي ولا بد من قضائهن فأبى. قالت فراجعته مرارا فأذن لها ثم لم ننح بعده. وأخرج أحمد والطبراني من طريق مصعب بن نوح قال أدركت عجوزا لنا كانت في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فأخذ علينا ألا ننحن. فقالت العجوز يا نبي الله إن ناسا كانوا أسعدوني على مصائب أصابتنا وإنهم قد أصابتهم مصيبة وأنا أريد أن أسعدهم. قال اذهبي فكافئيهم. هذا يكون هذا الآن. قالت فانطلقت فكافأتهم ثم أتت فبايعتهم. وفي هذه الأحاديث استدل بعض المالكية على جواز المياح وأن المحرم منها ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية من شق جيب أو خمش خد ونحو ذلك. والصواب أن المياح حرام مطلق ومذهب العلماء والجواب الذي هو أحسن أجبة أن المياح. وأخرجها أن يقال أن النهي ورد أولا للتنزيه ثم لما تمت مبايعة النساء ووقع التحريم فيكون الإذن الذي وقع لمن ذكر في الحالة الأولى ثم وقع التحريم. وورد الوعيد الشديد في أحاديث كثيرة والله أعلم. فإن كنت في حديث الباب فقبضت يدها وهو يعارض حديث عائشة المذكور قبل هذا. وذكرنا أن المراد بالقبض التأخر عن القبول جمعا يعني أول ما قبلت. ثم حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال ولا يعصينك. قال إنما هو شرط شرطه الله للنساء شرط شرطه الله للنساء من هذه الشروط الذي هي الموجودة وهو الذي قال هو اللوح. وقيل لا تخلو امرأة بغير ذي محرم وقيل لا تخمش وجها ولا تشق جيبا ولا تدعو ويلا ولا تنشد شعرا وقيل الطاعة لله والرسول وقيل كل أمر فيه رشدهن وقيل هو عام في كل معروف. ثم ذكر الحديث اللي بعده حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه قال حدثني أبو إدريس سمع عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا وقرأ آية النساء. وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يقول في هذا الحديث برضو يعني الصحابي عبارة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الأنصار عند النبي أو كان جملة من الصحابة سواء من المهاجرين الأنصار قال تبايعوني وهذا كما يبايع الرجال الرسول يبايع الرجال ويبايع الرجال إذا بايعهم يصافحهم بيده مثل ما حصل في بيعة الرضوان في الحديبية فإن وضع يد كل إنسان من الصحابة الذي كانوا 1400 بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتال قريش وكان عثمان غائب فجعل الرسول يده اليمنى على يده اليسرى بالنيابة عن يد عثمان رضي الله تعالى عنه فأدرك عثمان هذه البيعة لأن يعني كل من حضر بيعة الرضوان من أهل الجنة فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا واحد ولا تزنوا ولا تسرقوا وقرأ آية النساء. إيش آية النساء؟ يا النبي إذا جاءك المؤمنات ليس آية النساء يعني سورة النساء يعني لا المراد بآية النساء في هذه السورة وهي يا النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذا المراد بها وأكثر نفس سفيان قرأ الآية سفيان هو سفيان بن عيينة فمن وفى منكم يعني وفى منكم سواء كانوا رجالا أو نساء فأجره على الله يضاعف له الأجر والثواب الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن أصاب من ذلك شيئا ومن أصاب زنا أو سرق أو شرب الخمر أو فعل أي شيء من المحرمات فعوقب فهو كفارة له بأن أقيم عليه حد الحد. فسرق فقطعت يده زنا وكان بكرا فجلد 100 وغرب سنة زنا وهو محصن فرجم بالحجارة حتى مات يوم القيامة ربنا لا يعاقب على هذا الدم هذا هو يعني هذا هو الصحيح الحدود كفارات وهذه أحاديث صحيحة. وقد رأينا في بعض الكتب الحديثة يقول لا يعني الجماعة دول اللي كانوا أول في مصر محمد عودة والجماعة دول كان لهم رسائل يقول لا برضو في ولكن الأحاديث الصحيحة أن الحدود كفارات إلا القتل صحيح القتل مثلا شخص قتل نفسه وقتل به نعم الأولياء حقهم راح لكن المقتول ما حصل شيء. هذا يوم القيامة يطالب يقول يا رب سل فيما قتلني هذا وهناك يصير تحاكم بين الرب سبحانه وتعالى لأن هذا ما حصل شيء راح كده ظلم وعدوان. وهذا هو الصحيح أن الحدود مكفرات، أي واحد قيم عليه الحد فهذا الذنب إن شاء الله غفره. وإذا كان ستره الله كذلك نعم فهو تحت مشيئة الرب، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. وهذا هو عقيدة أهل السنة، أنما من عقيدة أهل السنة أنهم لا يكفرون بذنب أبدا. والقرآن يدل على ذلك في أحاديث في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيئا فسمى القاتل للمقتول إيه أخا، لو كان مرتكب الكبيرة كافر ما يسمي أخا. وقال كذلك وإن طائفتان من المؤمنين قتلوا، بعد ذلك قال إنما المؤمنون إخوة، الطائفتان المقتتلتان سماهما إخوة، فهذا دليل على أن مرتكب الكبير. ولكن المعتزلة والخوارج خربطوا في هذا. المعتزلة يقول هو في منزلة بين المنزلتين، إذا ارتكب كبيرة خلاص صار في منزل لا هو مؤمن ولا هو كافر في الدنيا، وإذا مات يخلد في النار. إيش راح شافوا أحد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرقه، ولا يشرب الخمر حين يشربه، وأخذوا بهذه الأحاديث. ولا يدخل الجنة مدمن خمر، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، أخذوا هذه الأحاديث صحبته وما فهموها تمام وغلطوا في هذا. أنا ودليل دليل السنة على ثم القاتل المقتول أخ، فمن عفي له من أخيه أخي، هذه كلمة أخي أنا أن القاتل المقتول إيه أخ ولو كان كافرا ما يكفر. ثم القرآن وإن طائفتين نقتتل، بعد قال إنما المؤمنون إخوة، يعني الطائفتين متقاتلتين إيه إخوة، هذا دليل واضح. والقرآن دائما يعني يجي أكثر ما يجي يعني أخوة، مرات يجي الأخوة أخوة الدين، ومرات يجي أخوة النسب أكثر. مثلا كذبت قوم نوح أخاهم كذبت قوم نوح المرسلين، قال لهم أخوهم نوح، أخوهم نوح إيه؟ أخوهم في النسب أبدا، أخوهم في النسب ما أخوهم في إيه؟ في الدين، إن هذول كفار وهذول وهذه ألوه. كذلك الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا في الآية اللي في السورة، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، المنافقون مع الأنصار من جهة النسب واحد، المنافقون مع الأنصار، لكن الذين قالوا لإخوانهم، إخوانهم في إيه؟ في النسب، وقعدوا عن إيه؟ خروج إلى أحد، لو أطاعونا ما قتلوا. الله رد قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أنتم لا تموتوا وقعدوا في المدينة باستمرار. الجواب لا، كل واحد يعرف أنه بده يموت في أي بلد كان، واحد يوم من الأيام لابد يجيب الموت، هذا ضروري هذا. فلذلك تابع عبد الرزاق عن معمر في الآية ثم ذكر الحديث. حدثنا محمد ابن عبد الرحيم، حدثنا هارون ابن معروف، حدثنا عبد الله ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج أن الحسن بن مسلم أخبره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله قال شهدت صلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب، فنزل نبي الله. في هذا عن ابن عباس قال شهدت، شهد هنا بمعنى حضر، يعني مرات يجي الشهادة بمعنى إيه؟ يتقدم لدى القضاة أو لحضر، فهنا شهد بمعنى حضر. دائما إذا جاء مثل هذه الأحاديث فشهد بمعنى حضرت العيد، هذا معنى شهدت الصلاة يوم الفطر، يعني يوم عيد الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، يعني هو شاهد وبجملة من الصحابة ومن جملة الصحابة الذين شهدوا العيد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله، فكلهم يصليها قبل الخطبة، كلهم كان يصلي العيد قبل الخطبة بعكس الجمعة. جو الدولة الأموية عكسوا هذا، صاروا أول إيه يخطبوا ثم بعد ذلك يصلوا، ليه؟ عشان يساووا خطبة يسبوا علي بن أبي طالب. في الأول لما كانوا يخطبوا نعم يصلوا العيد، إذا صلوا العيد الناس يخطبوا، يخلهم هم يجي هم وزكرتهم وعسكرهم والذي يلوذ بهم يسمع الخطبة هذه، فما يبغوا هذا الكلام، قاموا وقدموا، وهذا بدعة ابتدعوها هم فعليهم. والظاهر الذي فعل هذا فيما أعتقد يعني يمكن يكون يعني من مروان بن الحكم وما بعده، حتى جاء علي يعني عمر بن عبد العزيز وأزال ذلك وذاك الفيب ذلك، يعني إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، فسب علي بن أبي طالب المسلم ما يرضى، لا يستحق السب علي بن أبي طالب. وهذا هم فكروا إنه إذا سب علي بن أبي طالب هذا الناس يكرهه، لا يزداد حبه لأنه مظلومه ما يستحق السب، مستعد المدح والثناء علي بن أبي طالب من كبار أصحاب الرسول عم رسول الله، فهم غلطوا في ذلك. لكن الجماعة اللي يقولوا بهم فلذلك هو ذكر هذا كله بيصلي أخذ ثم يخطب. والأمويون فعلوا ذلك وغيروا. فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال، حين يجلس الرجال يعني شق الرجال وجاء إليه، إنه ما في يعني مكبر الصوت في ذاك الوقت، ولكن مع ذلك حصل مكبر الصوت في منى مرة من مرة. فإن الرسول خطب مرة في منى في حجة الوداع في أيام النحر، وكان كل واحد من الصحابة جالس في خيمته يسمع خطبة الرسول كلمة كلمة. هذا معجزة. معروف منى كان كبيرة يعني كان 100,000، كل واحد جالس في بيت في خيمته يسمع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا إعجاز ومعجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هنا في هذا في المدينة كان إيه ذهب وذهب إلى النساء وكذلك وعظهن. فيبسط ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيء ولا يسرقن ولا يزدين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن، هذا محلها، وبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور. حتى فرغ من الآية كلها. ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك، وقالت امرأة واحدة، ويكفي لما واحد يجيب معناه كلكم على ذلك. وهذا معروف أن من الأحكام الشرعية إذا دخل إنسان على جملة من المسلمين وقال لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واحد قال وعليكم السلام، خلاص لازم كلهم يقولوا وعليكم السلام. واحدة منهن قالت نحن على ذلك. قالت امرأة لم يجب غيرها، نعم يا رسول الله، لا يدري حسن من هي، يعني ما يدري اسمها، وهذا واسم بعيد أن تكون هي أم عطية. قال فتصدقنا. ثم أمرهن بالصدقة، وفي جاء بعض الروايات أنه قال إن كنا تكفرنا، وقالت امرأة نكفر بالله، قال لا تكفرنا العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت خيرا منك. وهذا شيء مشاهد في النساء، ولأجل ذلك قال فبسط يعني بلال ثوبه يعني كده، فصار كل واحدة تخرج من خاتمها ومن فتخها وترمي. وهذا فيه دليل على أن يعني المرأة يعني تملك، لا يعني كالقوانين الوضعية، القوانين الوضعية اللي وضع الكفار مثلا في فرنسا وفي هذا، المرأة إذا تزوجت ليس لها أن تتصرف في مالها، لكن تتصرف في عرضها، تصاحب الشياطين تروح ما له شغل، لكن مالها ليس لها أن تتصرف. الإسلام لا، عرضها محفوظة ومالها تتصرف ما دام حقها. ولذلك القرآن دائما يعني يذكر المال وينسب إلى النساء. فلذلك فقال فجعلنا يعني ما شعرت لا أب ولا أم ولا زوج، صارت ندرة وترمي. فهذا دليل على أن المرأة لها الملك، يلقين الفتخة والخواتم. الفتخ قالوا إيش معنى الفتخ؟ يعني العظام، الخواتيم العظام، معلوم أن الخواتيم في شيء كبير كده وفي شيء يكون صغير، والخواتم ويمكن غير ذلك. فهذا دليل على أن المرأة تملك وتتصرف في مالها وأنها لا تشاور، إذا كان يعني بالمعروف. يعني أما إذا راحت وزعت جميع مالها، هذا حتى الرجل يحجر عليه إذا كان تصرفه سيء، فإنه يحجر على الرجل. فكذلك فهذا دليل على أن المرأة لها أن تتصرف في مالها ولكن لا تتصرف في عرضها. هذا الإسلام. القوانين الوضعية التي وضعها البشر لا. الآن المرأة في أوروبا وفي أي بلاد يعني لو زوجته قالت تصاحب صديقا له، ما يقدر الزوج يمنعها، تروح تساعد يمشي معاه وتمشي معاه. ولكن لو قالت تبغى تتصرف في مالها القانون الوضعي ما يقدر. هذا قوانين وضعية لا تصدق. ثم ذكر سورة الصف وهي كذلك سورة مدنية، وهي سبح الله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر وقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال مجاهد لم تثبت البسمة إلا لأبي ذر وحده. قال مجاهد من أنصاري إلى الله، من يتبعني إلى الله، وهو عيسى من أنصاري. قال يعني قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله. قال عيسى كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار، وفسر بقوله من يتبعني إلى الله، يعني يتبعني يعني معي عامة، ويكون إيه على أمر الرب سبحانه وتعالى، يطيع الله ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، زي ما يسمى البعية الخاصة، نسبة في آيات من القرآن. ثاني اثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني معنا بنصره وتأييده وحفظه، وكذلك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم يعني من جنس هذا الآل. وفي رواية من تبعني إلى الله بلفظ المد، وهذا التعليق رواه الحنظلي عن الحجاج أنبأنا شبابه أنبأنا ورقاء عن أبي نجيح عن المجاهد، وقيل بمعنى مع، فالمعنى من يضيف نصرته إلى الله، ويحتمل أن يكون لله وفى الله، يعني بمعنى المعين. وقال ابن عباس مرصوص ملصق ملصق بعضه ببعض، مرصوص يعني زي إيه؟ زي ما جاء في الحديث المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك الرسول بين أصابعه، المؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه. وفيما يظهر أن يعني كثير من قبل نحن رأينا أن التشبيك بين الأصابع يعني هل هو ممنوع كما كثير من هذا، فالذي البخاري كان لما نحن قرأنا في أبواب الصلاة ذكر وذكر باب وذكر حديث أن التشبيك بين الأصابع في المسجد غير ممنوع، واستدل بحديثين هذا الحديث الذي أن الرسول هذا الحديث لما قال وشبك بين أصابع في الغالب أنه كان فيه محل التعليم، فين محل التعليم للصحابة؟ الجامعة والمدرسة والمسجد، فذكر هذا الحديث وذكر حديث كذلك الرسول لما يعني لما صلى إحدى صلاته العشي نعم ركعتين وسلم وقام إلى خشبة يعني في مقدمة المسجد واتكى عليها كأنه غضبان، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، فقام رجل فقال يا رسول الله يعني أقصرت الصلاة؟ قال لم يعني تقصر ولم أنسى، قال بلى. ثم بعد ذلك سأل الرسول الصحابة فقاموا نعم قال وشبك بين أصابعه، فهذا دليل يعني فظاهر الحديث، والحديث يعني في البخاري، في هناك أحاديث إنه إيه أن الإنسان إذا أتى للصلاة يمشي بالسكينة والوقار ولا يشبكن بين أصابعه، موجود في يعني شفنا أنا في كتاب هذا المشي للصلاة، ولكن هذا أصح وأقوى تقريبا. فتشبيك بين الأصابع في المسجد إذا شبك لغرض من الأغراض يعني ما هو يعني لعب لغرض من الأغراض، وهذه حديثين يعني في البخاري أن التشبيك بين الأصابع مات. وقال غيره بالرصاص، إيه قال ابن عباس كأن البنيان ملصق بعضه ببعض، وفي رواية أبي ذر ملصق بعضه إلى بعض، وروى ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء ابن عباس كأن البنيان المرصوص مثبت لا يزول أي ملصق بعضه على بعض. وقال غير ابن عباس بالرصاص أي ملصق بالرصاص بالرصاص بفتح الراء وكسر يعني بالرصاص وكثرة. قال بعضه قال الكرماني الرصاص بالفتح بالفتح، والعامة تقول بالكسر، قلت ولم يذكره في دستور اللغة إلا بفتح الراء فقط. فعلى كل حال ثم ذكر من بعد اسمه أحمد، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاء الميلاد قالوا هذا سحر مبين. ومبشر بعد اسمه أحمد، من هو أحمد؟ عيسى بشر برسوله، فكان اليهود وكان النصارى يظن أن هذا الرسول سيكون من إيه؟ من بني إسرائيل، لأن الأنبياء بني إسرائيل كثيرون مئات يعني يكفي أن الأنبياء كلهم الأنبياء من العرب أربعة أو خمسة بس والأنبياء من بني إسرائيل كثيرون جدا، فلأجل ذلك وظنوا. فلما بعث الرسول محمد قال لا مو هذا الرسول لبشر به عيسى، وهذا حسدا حسدا فإن اسمه يطابق محمد، ولذلك قال البشر يأتي معه. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، هذا محمد سحر وأن هذا ليس هو، وهم فاهمين لأن التوراة والإنجيل ذكرت هذا وبينت والصفات تنطبق على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن حسدا من عندهم فعلوا ذلك فأخزاهم الله، ولذلك يقول في هذه الآية. ثم ذكر حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أربعة أسماء جاءت في الكتب السماوية المتقدمة، يعني في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وفي غير ذلك من الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه، نعم منها أنه اسمه أحمد ومحمد وأحمد والماحي الذي يكون الحاشر. إيش الدليل؟ قال وقد جاء في بعضها، قال يعني لأنه هذا الاسم غريب، لأنه مثلا قبل الرسول محمد ما في أفراد اسم محمد، كيف جد عبد المطلب راح سماه محمد؟ يقول مدحه يقول وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. يعني تعجب الناس لأنه جاء عبد المطلب يسمي ولده محمد، ما في ذات الوقت ما في إلا عقبة المحيط وعبد المطلب وعبد العزة، هذه الأسماء المعروفة، هذا إلهام من الرب سبحانه وتعالى فيسمي محمد، فإذا ما في أسماء زي هذا. يقول وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد، فمحمد يعني ثم يسمى محمد ويسمى أحمد ويسمى. طيب إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله قال سمعته يقول أن لي أسماء، أنا محمد يعني الله سمى في الكتب السماوية المتقدم في التوراة والإنجيل، وأنا أحمد كذلك، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر، يعني الكفر يعني يضعف أو يأذن، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدره، يعني ما في بعض الرسول ما في نبي وتكون القيامة، وأنا العاقب يعني إيه الآخر، يعني ما في نبي بعد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معناه، وقد تقدم هذا في إيه يعني في أبواب تقدمت في صفة إيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يعني بس أسماء الرسول بس هذه؟ لا، في أسماء غيرها، لكن هذه الأسماء هي التي جاءت في الكتب المتقدمة، يعني في التوراة في الإنجيل في الزبور، فإن دحين مثلا الرسول نسميه مبشر ونسميه منذر، وجاء القرآن يا أيها المدثر ويا أيها المزمن، نعم، وفي أسماء يعني كمان يعني الناس بالعافية سواء مثل الأسماء اللي كتبوها قدامها هذه يعني بالقوة هذه يعني ما هي سواء بعضها يمكن لكن على كل حال صارت طيبة، لأن أول كانت في أسماء أخص من هذه شركية عندها، يعني مغيب كان مدرك، فشخص من طلبة العلم حقيقي يعني هو كان السبب في إزالتها، وهو الشيخ سليمان الحمدان جاء هنا جلس سنة في المدينة وكان السبب وأزيلت على كل حال، وكان هذا فعلى كل حال وإلا له أسماء غير هذا. فالناس يعني هذا، فلذلك بعد كتب المصاحف كده الله له 99 اسم، كمان الرسول له 99 اسم، شو المشكلة هذه؟ ها ها ها يعني معلش له اسماء، لكن كونه لازم يصير 99 يعني فيها صعوبه يعني ضلت المصاحف الباكستانيه كل فيها هذا فهذه اسماء. اذا هل له اسماء غيرها؟ الجواب لهم نحن نعرف قول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، ويسمى الرسول بشير في القران كثير يعني نذير إنما أنت منذر إنما أنت نذير كثير في القرآن زيادة، إذا هذا يعني على قدم تخفيف الياء وتشجيع أي على إثري أو على زماني وقت قيامي على القدم بظهور علامات الحشر فيه ويحتمل أي وجوده، وأنا أول المحشورين والعاقب الذي يخلف من كان قبله أي بخير في الخير. فإن قيل أسماء أي صفات أكثر منها، وقيل إنما اقتصر على الموجود في الكتب القديمة المعلومة للأمم السالفة كذلك مثلا المدثر المزمن وغير ذلك يمكن طه وأما طه في كتب هذا مكتوب إنه بمعنى إنسان، كتب التفسير شو معنى بمعنى إنسان ما هو معنى الرسول، لكن ياسين يقول يا رجل كتب التفسير يعني. ثم ذكر سورة الجمعة كذلك، وسورة الجمعة كذلك هي كمان سورة، يعني الجزء هذا كله سورة مجنة، يعني شيء من الغرائب يعني. من سورة الحديد يعني إلى سورة التحريم كلها سور مدنية، ولا في سورة مكية، وبعد ذلك تجي السورة أظن من بعدها ما في كمان السورة المدنية إلى الآخر إلا هنا في جزء من كم سورة. هنا يقول ومر الكلام في ضبط الجمعة ومعناه، وفي كتاب الصلاة قال أبو العباس مدنية بلا خلاف، وقال نزلت بعد التحريم وقبل التغابن، وهي 720 حرفا و180 كلمة و11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لم تثبت البسملة ولا السورة إلا في رواية باب قولي وآخرين منهم لما يلحقوا بهم في نفس السورة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، والذي بعث في الأمنيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم، إيش المراد بآخرين منهم؟ هذا يريد هذا، وآخرين منهم فسره بعضهم أن آخرين منهم معناه يعني فارس الفرس ها، وفسره بعضهم مثلا بسلمان الفارس، ومعلوم سلمان الفارسي هذا رجل يعني كان يعني كافرا ومشركا، ثم سأل بعض الناس يعني عن دين فتنصر، وجد النصرانية خربانة ما اليهودية كذلك ها، ثم بعد ذلك جاء إلى شخص ما قال له هناك يعني يقرب خروج نبي، وهذا النبي يكون في جهة في الجهة في بلاد العرب، وأخذه بعض العرب وباعوه ها، باعوه من شخص إلى شخص حتى وصلوا به وباعوه ليه لليهود هنا في المدينة، وأصبح رقيقا عبدا مملوكا. وسمع من هذا، فكان لما هاجر الرسول إلى هذه المدينة وكان هو يسمع أنه وصل الرسول، وقرأ أن الرسول يقبل الهدية ويأكل منها، وكذلك أنه الصدقة لا يأكل منها ولا يقبل الصدقة، فأخذ التمر وقدمه للرسول وقال هدية، فأكل الرسول منه، قال هذه علامة. مرة ثانية بعد مدة كمان قدم فقال له هذا الصدقة فلم يأكل منها، ثم هو قيل له إن خاتم الرسول يعني خلفه، فصار يدور حتى يعني رأى الخاتم، ثم بعد ذلك أراد أن يسلم أو يعني يكاتب سيره، يكاتبه سيره على أن يزرع 300 نخلة، يعني يحفر لها ويزرعها حتى تثمر، فإذا ثبتت يكون إيه حرة. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول أنت احفر، والرسول جاء فدعا له ووضعها كلها، فكلها أثمرت وخرج من الرد، وصار إيه زي ما يقول في الأحاديث الصحيحة، يعني سلمان الفارس منا أهل البيت ها. ولذلك هنا يقول وآخرين منهم لما يلحق، بعضهم يقول يعني من جهة الإعراب، يعني يسبح لله ما في السماوات الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم، في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، وآخرين يصير آخرين إيه معطوف على الأميين مجرور هذا. وهناك يقول لا وآخرين لما يلحق بهم والذي بعث في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، يصير على الضمير في ايه يعلمه منصوب منصوب هذا من جهة الله واخرين منهم لما يلحق بهم، لما يلحق بالاولين، وبعضهم فسروا لما يلحق بهم مثلا اللي يجي بعد الرسول التابعين وتابع التابعين، مثل ما جاء في الاحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم في بعض الروايات 4 وفي بعض الروايات ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، وهذا موجود ها. أمة الرسول هي أفضل الأمة، وآخرين لما يلحق بهم، هو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. و يقول قال من الإعراب أحدهما القبض على على على الرد إلى الأميين ها مجاز، وفي آخرين والثاني النصب على الرد إلى الهاء والنين في قول ويعلمهم، ويعلم آخرين منهم أي من المؤمنين الذين يدينون بدينهم لما يلحق بهم لما يدق، ولكنهم يكونون بعدهم. وقرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله يعني نحن القرآن فسعوا إلى ذكر الله مشهور العطف على الأول والأخير ما رجع كله جائز يعني إعراب يعني يعني ما يعني كله يعني ما دام الإعراب صحيح لأنه بس هو لأنه دحين هو ياء ما يمكن على كل حال آخرين بده يصير بالياء بس هو معطوف على يعني على الأميين أو هذا، وهذا تقريبا كله ممكن ما في شيء. وقرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله، يعني عمر الخطاب كان يقرأ، وهذا تعليق والقرآن دحين يعني فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وفسعوا إلى ذكر الله ما نفسعوا إلى إيه يعني متى عند الأذان الثاني فسعوا إلى لا وذروا البيع، فإذا أذن الأذان الثاني يوم الجمعة يحرم البيع والشراء، لا يجوز لمسلم أن يبيع، فإذا باع واشترى فهذا البيع فاسد. وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في إلا أذان واحد، يعني كان الرسول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر إذا رق الرسول على المنبر يقوم بلال ويؤذن، وكذلك في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي أول في عهد عثمان، ثم لما كثروا المدينة وسكان المدينة صار على هذه الطريقة الناس يكون هناك في السوق يبيعوا ويشتروا والناس يصلون ما يدروا، ف فعثمان رضي الله تعالى عنه جعل أذان آخر في السوق إذا صار قبل هذا الجمعة أذن، فالناس يستعدوا يذهبوا إلى المسجد. وهذه الأشياء موجودة الآن تقريبا يعني في نجد، يعني حقيقة في نجد موجودة، يعني يوم الجمعة نجد كلها يؤذن تقريبا مثلا الآن يمكن الآن يؤذن ستة، يعني تقريبا ستة وربع أو ستة، يكون قبل ساعة أو ساعتين يؤذن خلاص، إلا عنده دكان يسك الدكان يروح بيته يغتسل ويذهب إلى الجمعة. والآن كذلك برضو في يعني شفت في الطائف يعني في بعض لا كذلك يفعل هذا، لكن بس يكون مدة بسيطة. وهنا لا، الآن هنا في المدينة وفي مكة ما في بين الأذانين ولا خمس دقائق. فعلى كل حال، وواحد يقول بدعة، لا ليه؟ لأنه إيه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. كذا واحد يجي سيدنا فرس ويقول لك هذه ما دام ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة، ما يصح. لأن هذا بينسى عثمان من هو؟ عثمان من الخلفاء الراشدين، والقرآن قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. وكان فيها مصلحة عظيمة جدا، ولذلك لا يجوز. قال فامضوا إلى ذكر الله. وثبت هذا في رواية اسمه وحده وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورواه محمد عن ابن سفيان. ثم ذكر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور عن أبي غيث عن أبي هريرة قال كنا جلوس عند النبي فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق به. قال قلت من هم يا رسول الله؟ فلم يراجع حتى سأل ثلاثة، يعني يقول له آخرين منهم، قال له يا رسول الله من هم هذول الآخرين لما يلحقوه؟ فلم يجاوب. المرة الأولى، المرة الثانية، ثلاثة، وفينا سلمان الفارسي. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال أو رجل من هؤلاء. هذا ميزة لسلمان الفارسي، رجال أو رجل من هؤلاء، وهو سلمان الفارسي. وسلمان الفارسي يعني من عظماء وفسره بعضهم يعني أنه يكون التابعين أو غير ذلك، ولكن ما دام جاء تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني فارس، ومعلوم أن لما نجي ننظر إلى التاريخ يعني بعد الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء دول كلهم العظمة في الحديث دول كلهم تقريبا من بلادهم، البخاري وأمم جيل في كل الترمذي النسائي ابن ماجه هذول كلهم دول عادي تقريبا، فلهم الفضل. ومن هؤلاء؟ الفرس بقرينة سلمان. وقال الكرماني أي الفرس يعني العجم، وفيه نظر لا يخفى. ثم اختلفوا في آخرين فقيل هم التابعون، وقيل هم العجم، وقيل أبناؤهم، وقيل كل من كان بعد الصحابة، وقال أبو جميع من أسلم إلى يوم القيامة. وقال القرطبي أحسن ما قيل فيه أنهم أبناء فارس بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث ورجال من هؤلاء. وقد ظهر ذلك بالعيان، فإنهم ظهر فيهم الدين وكثر فيهم العلماء، وكان وجودهم كذلك دليلا من أدلة صدقه صلى الله عليه وسلم. ذكر أبو عمران الفرس من ولد لاوط ابن نوح عليه السلام، وذكر علي بن كيسان النسابة وغيره أنه من ولد فارس بن جابر. على كل حال ينتسبون إلى إيه؟ إلى ثم ذكر الحديث الثاني على الصريح، قال حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز أخبرني ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي قال لنا قال له رجال من هؤلاء، أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم لنا له رجال من هؤلاء، لنا له رجال من هؤلاء. بعدين في الحديث التالي هناك بين لنا له رجال من هؤلاء، منهم يعني من الفرس، فهذا دليل. خلاص إذا الرسول فسر فواحد يقول مثلا عجم أو يقول التابعين، خلاص تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحتاج أنا. ثم ذكر باب وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من الله. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، فسره بعضهم وإذا رأوا تجارة، وإذا رأوا يعني انفضوا، وإذا رأوا يعني انفضوا تجارة أو لهوا، يعني كان أصله وإذا رأوا انفضوا تجارة انفضوا لهوا، فحذف يقول واحدة منهم. وهذا معروف كثير، يعني لما يجي مثل هذه الأشياء يحذف من واحد ويبقى فيه ما قاله الزمخشري: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها ولهوا انفضوا، وحذف أحدهما لدلالة المذكور عليه. وهذا يعني هذا موجود كثير، يعني نحن وكذا، نحن بما عندنا راض ونحن بما عندكم راضون كذا، نحن بما عندنا أنتم راضون أو راضون كذا. يا شعبير قال: حدثنا حفص بن عامر، حدثنا خالد بن عبد الله بن حسين عن سالم بن أبي الجعد وعن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: أقبلت عير، والعير معناه القافلة التي فيها دراع يوم الجمعة، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، فثار الناس إلا 12 رجلا، فأنزل الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، يعني خطيبا، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازق، إلا 12. ولأجل ذلك حصل خلاف بين الأئمة، يعني الجمعة بأي عدد تصح؟ هذا الأدلة استدلوا أن الجمعة لا تنعقد بأقل من 10 أشخاص، كذا استدلوا. بعضهم قالوا 40، بعضهم قال لا، ما في أدلة تثبت هذا، لأنه ما في أحاديث يعني. بعضهم حتى يعني كذلك من مشاهد الجدد يقول يعني حط ما حط صلاة الجماعة من 2 تصح. كذلك هذا شوية ما في، يعني فيه شوية فيها صعوبة. فعلى كل حال يعني كوده لو في أحاديث صحيحة كان انتهى الموضوع. فلذلك زي المالكية رأى 12، هذا أقل شيء. الشافعية رأى 40، ما أدري بدايه التاريخ ما حنيفة 2. ها؟ وحنيفة 2. 2 مثلا؟ 2 خلاص كان الشيخ كذلك، الشيخ ناصر كان يقول كذا كمان. لا في، إذا انفرد الناس يعني ما في صلاة عير بكسر عين، وهي الإبل الذي تحمل النيرة، وثار الناس من ثار يثور إذا الصحيح الله ما على كل حال لازم يكون جماعة. فالذين قالوا 12 ولا قالوا 40 يمكن أصعب، لأن الجماعة غير صلاة الجماعة. فيها خطبة وفيها الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد جماعة.